امرأة أصيبت بعين لجمال شعرها، وأصبح الشعر الطويل يؤذيها، ففي كل شهر تضطر أن تقصه إلى بداية رقبتها تحت الأذن. ما حكم هذا القص وماذا تفعل حفظكم الله؟ إذا دعت الحاجة إلى هذا لا بأس يقص. أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي صلى الله عليه وسلم قصصنا من رؤوسهن، خففنا منها لكلفة التعب في مشتها وكدها ونحو ذلك. فإذا قصت منه لمصلحة أنه يؤذيها ويضرها فلا حرج، لكن لا تقص للتشبه بالرجال أو التشبه بالكافرات، لا، إذا قصت من رأسها للمشقة للتعب فلا بأس. أحسن الله إليكم.